الطب النبوي. الطب النبوي هذا كتاب نافع في بابه باب الطب النبوي بمؤلفه الإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله في كتابه الطب النبوي، قال رحمه الله: ذكر كراهية ورود المريض على الصحيح. قال رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد الممرض على المصح. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تديم النظر إلى المجذومين. رواه ابن ماجه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الضياء المقدسي رحمه الله: ذكر كراهية ورود المريض على الصحيح. ورود المريض على الصحيح يراد بالمريض أي المرض الذي يعدي، وليست كل الأمراض معدية، فالمراد هنا بالمريض أي المرض المعدي. والأمراض على قسمين: أمراض معدية وأمراض غير معدية. فالذي يكره وروده على الصحيح هو المريض مرضا معديا، وذلك من باب اتخاذ الأسباب. وقد تقدم معنا في الحديث، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها وتقاتل نتقيها، أترد من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله. فهذا من بذل الأسباب المأذون بها المشروعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. بدأ بهذا الحديث مع أن الترجمة في إثبات العدوى واتخاذ الأسباب الواقية من حصولها ووقوعها، ولهذا أورد بعده أحاديث كلها في إثبات العدوى واتقائها. وبدأوا بهذا الحديث فيه التنبيه على عدم التعلق بالأسباب، عدم التعلق بالأسباب، يفعلها العبد لكن لا يعلق قلبه بها، ويكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن حال أهل الجاهلية. لأن الحديث قول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، هو ليس نفيا للعدوى من أصلها، وإنما نفي لحال أهل الجاهلية مع هذا الأمر الذي هو العدوى. ولهذا قوله لا عدوى اختلف العلماء في معناه، وأحسن ما قيل في معناه وقول جماعة من العلم، منهم البيهقي وابن القيم وابن رجب ومن مفلح، في آخرين من أهل العلم، أن المراد لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، وليس المراد نفيها من أصلها. فهناك نصوص تثبتها، لكن المراد أنه لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، وعقيدتهم كانت هي إضافة الفعل إلى غير الله، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، فهذه عقيدتهم وهي عقيدة باطلة. وجاء الإسلام بنفي ذلك، نفي هذه الجاهلية، مع نفي أيضا أمور أخرى كلها من الجاهلية، قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذه كلها جاهليات، جاء الحديث بنفيها. فقوله لا عدوى هذا نفي هذه العقيدة الجاهلية التي هي إضافة الفعل إلى غير الله، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها. وهذا يحيل القلب من التوكل على الله والثقة به والاعتماد إلى مخاوف ليست في محلها، هلع وجزع وخوف وأشياء ليست في محلها. فبدأ رحمه الله بهذا الحديث لهذا السبب، ثم أورد بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المصح. الممرض من الإبل المصاب بالجرب لا يورده صاحبه على المصح، على الإبل الصحيحة السليمة، لأنه إن أورده عليها ربما أعداها، وهذا فيه إثبات العدوى، فيه إثبات العدوى، وأنه قد يجعل الله سبحانه وتعالى مشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك المرض وانتقاله من المريض إلى الصحيح. ولهذا نهى أن يورد الممرض على المصح. كذلك الحديث الذي بعده أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، أي به جذام، وهو من الأمراض المعدية، فبعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام إن قد بايعناك فارجع. وهذا مثل الذي قبله لا يورد الممرض على المصح. فالمريض مرضا معديا لا يخالط، لأن الخلطة، خلطة من كان كذلك، يترتب عليها، ربما يترتب عليها حصول أو انتقال هذا المرض الذي به إلى الصحيح السليم الذي ليس به مرض. وهذا من اتخاذ الأسباب الذي لا يتنافى مع الإيمان بالقدر، بل هو من الإيمان بالقدر. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم أصحاء، فقال بعضهم لا يمكننا مجاورتك ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء، فهل يجوز إخراجه؟ قال ابن تيمية نعم، لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح، فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله لا عدوى، يعني أن هذا لا يتنافى. وكذلك روي أنه لما قدم مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة، ولما يأذن له صلوات الله وسلامه عليه لم يأذن له صلوات الله وسلامه عليه في دخول المدينة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجوابه في هذه الفتوى. أيضا يقول رحمه الله تعالى في موضع آخر من كتبه، يقول رحمه الله: من كان مبتلى بأمراض معدية يجوز منعه من السكن بين الأصحاء ولا يجاور الأصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوردن ممرض على مصح، فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحة. فالحاصل أن هذه الأحاديث كلها فيها إثبات العدوى، ولا ينافي إثباتها ما ثبت عن أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا عدوى، لأن العدوى المنفية هي ما كان أمرها على ما سبق البيان الحال التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. أما مقاربة المريض كالمجذوم أو القدوم على بلد فيه الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، فالله سبحانه وتعالى خلق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. فكما أنه يؤمر العبد أن لا يلقي نفسه في الماء والنار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتنابه مقاربة من به مرض من هذه الأمراض المعدية. ثم ختم رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تديم النظر إلى المجذومين، أي المصابين بالجذام. قال ابن القيم: وهذا فيه فائدة طبية عظيمة، وهي أن الطبيعة نقالة، فإذا أدام النظر إلى المجذوم خيف عليه أن يصيبه ذلك. وهذا مثل الأحاديث التي قبله في ثبوت العدوى وانتقال المرض بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمر في الشرع باتخاذ الأسباب الوقائية وعمل الاحتياطات اللازمة التي بإذن الله سبحانه وتعالى يترتب عليها الوقاية والسلامة من المرض. قال رحمه الله: ذكر أنه لا يعدي شيء شيئا. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال أعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. أخرجه البخاري. وفي رواية أنس: ولا طيرة. وفي أخرى: ولا غول ولا هامة. وفي رواية: ولا نوء. ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الطيبة الحسنة. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة فقال: كل بسم الله ثقة وتوكلا عليه. رواه أبو داود وابن ماجة. قال رحمه الله: ذكر أنه لا يعدي شيء شيئا، أي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى لا عدوى. والعدوى التي نفى النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عليها المصنف قوله لا يعدي شيء شيئا، هي انتقال المرض وسراية المرض بنفسه من جسد إلى جسد، وعدم الإيمان بالقدر، وهذه عقيدة جاهلية نفاها الإسلام مع جملة من أمور الجاهلية. قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ولا نو، هذه كلها جاهليات، كلها جاهليات نفاها الإسلام. وجاء الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بنفيها وإبطالها، جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بنفيها وإبطالها، العقيدة في الأنواء والعقيدة في الغيلان والتطير، وأيضا التشاؤم بشهر صفر، وأشياء من هذا القبيل. ولهذا قال في الحديث لما قال أعرابي، لما قال لا عدوى قال أعرابي، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرف فيجربها. فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني من أين وصلت للبعير الأول. وهذا فيها أن الأمور بقدر الله، فيه أن الأمور بقدر الله. فقوله عليه الصلاة والسلام من أعدى الأول، أي أن هذا بقدر الله، يصيبها ما أصابها بقدر الله، بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. فالإيمان بالقضاء والقدر لا يتنافى مع اتخاذ الأسباب للسلامة من العدوى، لأنها ثابتة بأحاديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن المراد بقوله لا عدوى، المراد بذلك أي على ما يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بطبيعته مع عدم الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ولهذا قال فمن أعدى الأول، أي أن الأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ولهذا علاج الأمراض واتقاء الأمراض كله يجب أن يبنى على التوكل على الله واللجوء إليه وطلب الشفاء منه، لأنه وحده الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، وإذا مرضت فهو يشفين. ولا يعلق المرء نفسه بهذه الأسباب، نعم يفعل الأسباب لكن لا يعلق قلبه بها، وإنما يعلق قلبه بالله ثقة عليه وتوكلا عليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجزوم فوضعها معه في القصعة فقال: كل بسم الله ثقة وتوكلا عليه. رواه أبو داود وابن ماجة. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة فقال: كل بسم الله ثقة وتوكلا على الله. وهذا لا يتنافى مع ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل المجذوم الذي من ثقيف: ارجع قد بايعناك، ارجع قد بايعناك. لأن العدوى ثابتة وبذل الأسباب مشروع ومأذون به. لكن هنا في هذا الحديث هو عن جانب آخر يظهر فيه قوة التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء أخذا من هذا الحديث، قالوا: أما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيد المجذوم وأدخلها معه في القصعة ثم قال كل بسم الله كل بسم الله. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم. ومن هذا القبيل أيضا مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر ولهذا نظار. وهذه كلها في جانب قوة التوكل على الله. فمن قوي توكله واعتماده ويقينه بالله سبحانه وتعالى له أن يفعل ذلك أيضا في حدود مصلحة عامة أو خاصة بحسب المقام والحال. وإلا الأصل هو ما سبق أن تبذل الأسباب لاتقاء هذه الأمراض المعدية مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، وفعل تلك الأسباب لا ينافي التوكل. قال رحمه الله: ما ذكر في الغيب. قال: وعن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره من فوق الفرس. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. صحيح. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما ذكر في الغيل. الغيل هو وطأ المرضعة، وطأ الرجل زوجته وهي مرضع، وذلك أن وطأها في الرضاع قد يترتب عليه حمل جديد وقت رضاعتها، فيحصل بهذا الحمل الجديد أن الحمل يضعف فائدة اللبن بالحمل الطارئ، ويضعف من قيمته الغذائية، فيترتب على ذلك مضرة بالرضيع، ترتب عليه مضرة بالرضيع، فتضعف صحته وينشأ ويكبر ضعيفا لأنه لم يأخذ في صغره حظه الوافي من اللبن وقيمته الغذائية. وأورد المصنف حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا. القتل هنا ليس قتلا مباشرا، وإنما فعل أسباب تضعف الولد وتفضي به إلى الهزال والنشأة الضعيفة. ولهذا وضح قوله: لا تقتلوا أولادكم سرا، بقوله: فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره من فوق الفرس. يدعثره أي يجعله فيما بعد إذا كبر يكون ضعيف البنية، فإذا ركب الفرس وعدى به ربما سقط لضعفه وضعف بنيته من ضعف النشأة في رضاع، لأن الرضاع في الصغر له أهمية كبيرة على الصحة في الكبر. وهذا كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، تحدث عن هذا في موطنين من كتبه، في كتابه تحفة المولود، تحفة الودود في أحكام المولود، تحدث عنه أيضا في كتابه زاد المعاد، وأشار في تحفة الودود إلى أن الحليب في هذه الحالة دم ينقص دم الحامل ويصير رديئا، فيصير اللبن المجتمع في ثديها يسيرا رديئا، فمتى حملت المرضع ورضع منها وولدها في هذه الحال يصبح اللبن رديء، فيتسبب في ضعفه في كبره فيدعثره عن فرسه وأشار رحمه الله تعالى في هذا الباب إلى أنهم كانوا في مثل هذه الحالة يطلبون للولد المرضعات، كانت عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم، وربما تكون عنايتهم بهذا أكثر عندما تكون الأم حملت حملا جديدا فضعف لبنها، فيطلبون للولد في مثل هذه الحال المرضعات، وهذه عادة كانت معروفة عند العرب. والحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله ضعيف الإسناد، لأن في رجل يقال مهاجر بن أبي مسلم مقبول، أي لا يقبل حديثه إلا إذا وجد متابع له وانفرد به، فالحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن لو صح فإنه يحمل على كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب لا على الوجوب والإلزام، جمعا بينه وبين الحديث الذي بعده وهو أصح منه. وابن القيم رحمه الله ذكر أنه لا تنافي بين الحديثين، لأن النهي كالمشورة عليهم في الحديث الأول، والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد. والثاني فيه أن الأمر لا حرج فيه، حديث جذامة بنت وهب الأسدية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، هذا الهم يشير إلى المعنى الذي في الحديث الضعيف، أن أن أن أن أن, أن, أن الغيلة التي وطأ المرضع ورضاع الطفل للبنها وهي حامل يضعف الجنين ويؤثر على نشأته وصحته. قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن فارس والروم يقول عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم، أي أن وجود ذلك ليس فيه تلك المضرة على الأولاد. وعلى كل إذا كان عمل المرء بالاحتياط، والاحتياط يكون بإرضاع الابن من لبن آخر مثل العادة المعروفة عند العرب في طلب المرضعات، فتجامع المرضع ولو حملت لا يضر، لكن احتياطا يرضع الابن بلبن آخر غير هذا اللبن الذي ينشأ عنه الضرر. ومن عندها معرفة من نساء بذلك